بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين، اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الدرر البهية فيما يجب على المكلف من الأمور الشرعية. وقلنا قبل ذلك إن المصنف رحمه الله تعالى قسم الكتاب إلى أقسام، وابتدأ رحمه الله تعالى الكلام في هذا الكتاب على باب العقيدة والمعتقد. والعقيدة هي التي تنجي صاحبها من عذاب الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق وما أوجدهم، بل وما أنزل الكتب، وما شرع الشرائع، وما أرسل الأنبياء والمرسلين إلا ليحققوا هذه الغاية. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والإنسان أصلا وجد في هذه الحياة الدنيا ليجاوب على هذه الأسئلة، والتي تسمى بالأسئلة الوجودية: من أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ وما هو السبيل؟ وكيف الوصول؟ كل هذه أسئلة تطرح نفسها على رأس الإنسان، وهي ما يسميها العلماء بالأسئلة الوجودية. وكل إنسان منا في هذه الحياة الدنيا يبحث عن جواب وعن أجوبة لهذه الأسئلة. ولا يوجد دين ولا يوجد شرع يمكن أن يجاوب على هذه الأسئلة إلا دين الإسلام، الذي أرسل به ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وتجد غير المسلمين فيهم من التخبط وفيهم من التشتت الشيء الكثير الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما صاحب العقيدة السليمة وصاحب الفطرة النقية فإنه يثق فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لزاما على الإنسان أن يتعلم حتى يستطيع أن يتجاوز هذا الامتحان الذي سيمتحنه كل واحد منا، يعني كل واحد سوف يخضع لهذا الامتحان وسوف يتعرض لهذه الأسئلة، وهي الأسئلة التي يسألها الإنسان في قبره. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبعث إلى الميت ملكان، وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبعث إلى الميت ملكين فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذا العلم، علم كيفية الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة، هذا علم واجب، هذا علم واجب على كل مكلف أن يبحث عن أجوبة هذه الأسئلة. وهذا ليس بنافلة، يعني مش الإنسان لا يفعله على سبيل التطوع، بل الإنسان يفعله على سبيل الوجوب، وإن لم يبحث عن هذه الأجوبة لهذه الأسئلة فإنه قد يقع في الإثم على حسب ما فرط فيه. ولذلك لا يزال العلماء يتحدثون في مثل هذه الأبواب عما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء والمرسلين، وكيف أن على الإنسان أن يؤمن بالغيبيات وما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أو الكافرين. ولما كان هذا الأمر بهذه الأهمية ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام أو في هذا الكتاب بالكلام على باب المعتقد. الشرع هذا الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والشرعة التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون أوامر فيأمرها الله سبحانه وتعالى بها، وإما أن تكون أخبار فيخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. وكل باب من هذين البابين يستوجب إيمانا معينا، كل باب من هذه الأبواب يستوجب إيمانا بطريقة معينة. ولذلك يحصل الخطأ عند الناس حينما يخلطون في هذين البابين. فالأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها الإيمان بها أن نسعى في فعلها، يعني ما لما الواحد الإنسان يقول لك الوقت ما هي كيفية الإيمان بالأوامر والنواهي، كيفية الإيمان بالأوامر والنواهي هو إتيان ما أمر الله والكف عما نهى الله. الإنسان إذا فعل هذا يكون قد آمن بباب الأوامر والنواهي. والإيمان بباب الأخبار فإنه يكون بتصديقها. ويحدث الخطأ عند الناس حينما يخلطون في هذين البابين، فتقول للواحد صلي يقول لك أنا بحب المسلمين كلهم، تقول للواحد صوم يقول لك أنا بحب ربنا وبحب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، ومطلوب من هذا العبد الذي أمر بهذه الصلاة أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة. هل يكفي التصديق والإذعان لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة من غير أن يصلي؟ يقول لك أنا مصدق والله أن ربنا قال صلوا، ومصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بس ما بيصليش. هل هذا يكون قد آمن بباب الأمر أم لا؟ لا. لماذا لا؟ لأن الإيمان في باب الأمر أن يأتمر بالأوامر وأن ينتهي بالنواهي، بخلاف الإيمان في باب الأخبار، فإن الإيمان بباب الأخبار أن يصدق بها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ولذلك العلماء حينما يتكلمون عن هذا الدين وعن هذه الشريعة يقولون إن هذه الشريعة تنقسم إلى قسمين، وإن هذا الدين ينقسم إلى قسمين، وهو ما يسمى بالإسلام الظاهر والإيمان الباطن. احنا دائما نسمع كلمة الإسلام والإيمان، والصحيح في هذا الباب أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. عشان نفهم إزاي العبد يكون احنا الوقت بنتكلم عليه، بنتكلم إن الإنسان يحقق العبودية، التي أمر الله سبحانه وتعالى العباد أن ينقادوا لها. طيب إزاي أنا كإنسان أحقق هذه العبودية؟ يحقق الإنسان هذه العبودية عن طريق هذين الأمرين: إسلام ظاهر وإيمان باطن. الإسلام الظاهر هو العمل بالأوامر والنواهي. الإسلام الظاهر هو العمل بالأوامر والنواهي. والإيمان الباطن هو التصديق بما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وبنقول إن الإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني لو جاءوا في نص واحد في حديث أو آية كلمة إسلام وكلمة إيمان يبقى معناهم مختلف، ولو جت الكلمة دي لوحدها في آية أو حديث والكلمة دي لوحدها في آية أو حديث فبيكون معناهم واحد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى أنا عندي الإيمان والإسلام هم اجتمعوا في نص واحد في آية واحدة، يبقى الإيمان له معنى والإسلام له معنى تاني. يبقى الإيمان هو الإيمان الباطن الذي يصير به المرء مؤمنا ويخلع نفسه من النفاق في هذا الباب. يبقى الإيمان هو الإيمان الباطن والتصديق والإقرار والإذعان والانقياد لله سبحانه وتعالى. والإسلام هو الانقياد بالأعمال الظاهرة لله سبحانه وتعالى من صيام ومن صلاة ومن زكاة ومن حج وغيرها من الأعمال، حتى في باب المعتقد كذلك، الذبح بقى والنذر والاستغاثة والاستعانة، كل هذه أبواب تصرف لله سبحانه وتعالى وهي أعمال. فإذا كانت أعمالا ظاهرة فهي تسمى إسلام، وإذا كانت أعمالا باطنة فهي تسمى إيمان. يبقى الإيمان والإسلام لو اجتمعوا في نص واحد يبقى معناهم مختلف، ولو اجت كلمة الإسلام لوحدها في نص واحد يبقى تشمل الإيمان الباطن والإسلام الظاهر، ولو جت كلمة الإيمان لوحدها في نص فكذلك تشمل الإسلام الظاهر والإيمان الباطن. وهذا معروف موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلام العرب، ومثلها بالضبط كلمة الفقير والمسكين. كلمة الفقير والمسكين، كلمة الفقير والمسكين زي الإسلام والإيمان بالضبط، لو جم في نص واحد يبقى معنى الفقير غير معنى المسكين، ولو وجد دي الوحدة في نص فيقصد بها الفقير والمسكين وهذه يقصد بها الفقير والمسكين كذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى الاثنين يجم في نص واحد يبقى الفقير له معنى والمسكين له معنى تاني. الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، أبيض على الحديدة فيش معه حاجة خالص، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه فقير. والمسكين عنده، ممكن يكون شغال، ممكن يكون عنده ورشة بس مش مكفيه، مش مكفيه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أما السفينة فكانت إيه؟ فكانت لمساكين. يعني كان عندهم سفينة هم. النهاردة ممكن يقول لك ده من أصحاب الأموال، لا، عندهم سفينة بس مش مكفياهم. زي النهاردة برضه ما تيجي توزع مثلا صدقات ولا تيجي توسع أموال ولا حاجة ولا زكوات ولا بتاع، يقول لك لا ده فلان ده شغال ما تديلوش. هو يعني لازم ان يكون على الحديد عشان تديله؟ ما هو شغال بس يوميته 100 جنيه ولا 150 جنيه النهارده، يعملولوش حاجه على دخلة مدارس ولو حد عيا ولو حد بياخد دروس ولا قاعد بشقه في الايجار، ولا حتى 200 جنيه في اليوم يعملوا حاجه الا من رحم الله سبحانه وتعالى، اذا طرح الله سبحانه وتعالى البركه. فالانسان يكون عنده فطنه ويكون عنده خبرة في هذا الباب. يبقى نقول الخلل يأتي من هذا الخلط، يأتي من هذا الخلط. باب الإسلام مطلوب فيه إيمان على طريقة معينة، وهو الإسلام الظاهر. العبادات التي لا تنبغي إلا لله، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، دي في الأعمال الظاهرة. يبقى تقول له صلي، الإيمان في هذا الباب أن يقوم إلى الصلاة. قلبه بقى أبيض، قلبه رصاصي، ما هاش مشكلتنا. أصلي بيحب الناس كلها، ما هاش مشكلتنا برضو. إحنا عايزينك تقوم تصلي، إن لم يقم إلى الصلاة وقصر فيها فيكون إيمانه إيمان ناقص وإسلامه إسلام ناقص، على حسب بقى الخلاف في باب تارك الصلاة كما يذكره الفقهاء. يبقى لا يصح عقلا ولا يصح شرعا أن يؤمر الإنسان بالصلاة ثم يذهب بباب الإسلام إلى باب الإيمان. يقول لك والله العظيم ده ربك رب قلوب. ما هو ربك رب قلوب ولكن إذا صلح الباطن ظهر ذلك على الظاهر، إذا صلح الباطن ظهر ذلك على الإيه؟ على الظاهر. فالإنسان لا يخلط في هذا الباب. الإسلام هو الإسلام الظاهر، والإيمان هو الإيمان الباطن. ولذلك كما قلنا قبل ذلك، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. وهذه العبادة هي التي أوجد الله سبحانه وتعالى الناس لأجلها، ليحققوا هذه الغاية. فمنهم من يقوم بها فينجيه الله سبحانه وتعالى من عذابه، ومنهم من يفرط فيها فيكون معرضا لعذاب الله سبحانه وتعالى. قال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبده خيرا سلك في قلبه اليقين والتصديق، وإذا أراد به شرا سلك في قلبه الريبة. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الهداية، وهو الذي بيده قلوب العباد، كما جاء في الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا كان الأمر كذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. المنة الكبرى من الله سبحانه وتعالى على العباد إذا وفقهم لأن ينقادوا لهذا الدين ولهذه الشريعة. وبعض الناس ممن لا يعلم حقيقة هذا الأمر يتعلق بهذا الباب وكأنه يريد أن يقول: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جبرني على ذلك. ولذلك قال المشركون: لو شاء الله ما عبدناهم. صح ولا لا؟ هم الآن يتعلقون بمثل هذه الآية، هم الآن يتعلقون بمثل هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فكأنه يريد أن يتعلق بهذا، يقول لك: لو أراد الله لي الهداية لاهتديت، وبما إني لم أهتدي فإنه لم يرد لي الهداية، فكيف أخرج عن طوع الله سبحانه وتعالى، وكيف أخرج عن أمره؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر علي ذلك. وهذا لا شك أنه حجة باطلة وقياس فاسد. وذلك لأننا نقول: إن الله سبحانه وتعالى إذ قدر المقادير فإنه سبحانه وتعالى قدرها وفق ترتيب معين. هو الوقت عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان ربنا كتب عليا كده، ربنا كتب عليا ان انا ما صليش. تقول له يا عم صلي، يقول لك ادعي لي، اصل ربنا كتب عليا ما صليش. ومن اللي قال لك ان ربنا كتب عليك ما تصليش؟ تم تقوم تصلي ويبقى كتب عليك ان انت ايه؟ ان انت تصلي. لماذا يختار العبد ان يكون من الفاسدين ثم يتعلق بما كتب الله سبحانه وتعالى عنده بما لم يطلع عليه العباد؟ ويخلي بالك ان دي نقطة مهمة جدا، اننا نقول لهذا الذي يتعلق بهذا القدر: هل انت اطلعت على ما كتبه الله سبحانه وتعالى عنده في اللوح المحفوظ؟ هو الوقت بيقول لك ربنا كتب علي ان انا ايه؟ ان انا ابقى كده، ان انا ابقى وحش. فاحنا الوقت بنسأله سؤال: انت من اللي قالك ان ربنا كتب عليك كده؟ انت لم تعلم ان هذا قد كتب عليك الا بعد ان وقع. اما قبل ان يقع هذا الشيء المفعول، فإن الإنسان لا يعلم من أي الصنفين قد كتبه الله سبحانه وتعالى عنده. يعني الوقت صلاة العشاء لسه ما أذنتش اهو، تمام؟ احنا ما نعرفش من اللي مكتوب عند ربنا في اللوح المحفوظ انه هيصلي، ومن اللي مكتوب له انه هو مش هيصلي، صح ولا حد يعرف؟ ما حدش يعرف. فالوقت الإنسان اللي ما بيصليش ده يقول لك اصل ربنا كتب عليا ما صليش. وانت عرفت منين انه كاتب عليك ما تصليش؟ تم تقوم تصلي، ويبقى هو سبحانه وتعالى كاتب عنده ان انت تصلي. هو الوقت الانسان لما بيكون جعان او عطشان بيقوم ياخد بالاسباب ويجيب مية ويشرب ويعمل له سندويتش، ولا بيفضل قاعد على السرير يقول لك لو ربنا كاتب لي اكل هاكل، ولو ربنا كاتب لي اشرب هشرب، ولا بيقوم ياخد بالاسباب؟ بيوم ياخد بالأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه الشبهة باطلة أصلا، باطلة أصلا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم ما الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى عنده في اللوح المحفوظ. هذه الأولى. الثانية: أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يكتب علم. مش احنا عندنا مراتب اسمها مراتب الإيمان بالقدر؟ إننا مراتب اسمها مراتب الإيمان بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث لما سئل عن القدر قال: وأن تؤمن إيه؟ لما سئل عن الإيمان ذكر في آخره: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب أنا راجل أهو عايز أحقق الإيمان بالقدر، ما هي الأشياء التي أعتقدها أو التي ينبغي علي أن أفعلها حتى أكون حينها من المؤمنين بالقدر؟ أربع أمور ينبغي على الإنسان أن يؤمن بها وأن يعتقدها ليحقق الإيمان بالقدر. وهذه الأمور لا بد من الإيمان بها على هذا الترتيب حتى يكون إيمانه إيمانا صحيحا ولا يحدث عنده خلل. لأن من الخلل الكبير الذي وقع في هذه الأمة مشكلة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هذا ترتب عليه مشاكل عظيمة، وافترقت بسببه الأمة افتراقا عظيما. ليه؟ لأن حصل عندهم خلل في باب الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالقدر منذ أواخر عهد الصحابة، حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قابل فرقة من هؤلاء الذين حصل عندهم خلل في باب الإيمان بالقدر كما سيأتي. يبقى أربع أمور: أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم، أول مرتبة مرتبة العلم، مرتبة العلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومرتبة العلم هذه هي أهم مرتبة في مراتب الإيمان بالقدر، أهم مرتبة، وهي التي يزال بسببها وبسبب الإيمان بها إشكالات كثيرة. ولذلك كان السلف لما يتكلمون عن الذين فسدوا وحصل عندهم خلل في باب الإيمان بالقدر، كان يقول بعضهم لبعض: ناظروهم على العلم. يعني لما تيجوا تتكلموا مع حد من المبتدعة، أول حاجة تتكلموا في باب الإيه؟ تتكلموا في باب العلم، ناظروهم على العلم، فإن آمنوا به وإلا كفروا. لأن اللي مش هيثبت العلم لله سبحانه وتعالى هيبقى فسد عنده ركن ركين من أبواب الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وهيحصل عنده بقى خلل. فإحنا بنقول أول حاجة أن ربنا سبحانه وتعالى علم، يبقى علم أن فلان ده مش هيصلي، يبقى العلم، تمام. ثم الكتابة، ثم الإرادة أو المشيئة، ثم الخلق أو الإيجاد، أربعهم. يبقى هو كتب أول ولا علم أول؟ علم أول. يبقى قبل ما يكتب على فلان أنه مش هيصلي، علم أنه مش هيصلي. ولذلك جاء في الحديث أن الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع كافرا، يعني الود لو كان كبر كان هيبقى كافر والعياذ بالله. فما ينفعش التعلق ويقول لك أصل ربنا كتب عليا. هو ربنا كتب عليك آه، بس هو قبل ما يكتب عليك علم أن أنت هتبقى كده. يبقى كتب، يبقى علم، وبعد ذلك كتب، ثم أراد الله سبحانه وتعالى هذا الشيء المكتوب، أو شاءه على حسب بقى الإيه؟ الإرادة الكونية أو الشرعية. ثم بعد ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده. ومن هذا يعلم أن الذي يتعلق بباب القدر في باب المعاصي لا يصح له هذا التعلق. ولذلك جاء في الحديث أن موسى عليه السلام قابل آدم عليه السلام، من سيدنا موسى قبل سيدنا آدم. فسيدنا موسى بيقول لسيدنا آدم: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، كان لازم أن تأكل من الشجرة، ما كنتش تأكل عشان من إيه؟ عشان ما نخرجش، كنا نفضل قاعدين في الجنة وخلاص. فنظر إليه آدم عليه السلام وقال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ يعني أنت موسى اللي مبعوث لبني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: بكم تجد ذلك مكتوبا عندك في التوراة؟ أنت الوقتي، أنت موسى اللي هيتبعت لبني إسرائيل، الكلام ده موجود عندك في التوراة إمتى؟ قال: من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال له: أن ربنا كتب لي أن أنا هبقى موسى الرسول اللي هيتبعت لبني إسرائيل قبل ربنا ما يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. فنظر إليه آدم عليه السلام وقال: تلومني في أمر كتبه الله سبحانه وتعالى علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. يعني من اللي غلب؟ سيدنا آدم عليه السلام. وهنا سيدنا آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، سيدنا آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، إنما احتج بالقدر على المصيبة. فهو بيقول له: أنت بتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يعني يقصد الإخراج من الجنة. والله سبحانه وتعالى لما قال للملائكة ماذا قال؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فين؟ في الأرض، ما قالش في الجنة. وهذا أمر سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيحدث، فجرت سنة الله سبحانه وتعالى وجرى قضاؤه وقدره على أبينا آدم وعلى أمنا حواء عليهما الصلاة والسلام، أمر بالتكليف. ولذلك الخلل في باب القدر يحصل عنده هذا الخلل، اللي عنده خلل في باب الإيمان في باب القدر يحصل عنده خلل في حكمة الله سبحانه وتعالى وفي أفعاله. والذي يؤمن حقا بباب الإيمان بالقدر ترتاح نفسه ويهدأ فؤاده. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر قال: القدر قدرة الله، والقدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. وربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بمثل هذا حتى يعلم الصادق من الكاذب. والله سبحانه وتعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليضيع إيمانكم. فربنا سبحانه وتعالى التمييز لا بد من هذا الابتلاء، ايوه، عشان خاطر نعرف بقى، عشان وخلي بالك عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم علم ايه؟ يعلم علم محاسبه وليس يعلم علم وقوع، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم اصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الحساب، وعشان خاطر العقاب، وعشان خاطر الجزاء. والا لو كان لمجرد العلم فان الله يعلم، لو كان لمجرد العلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد عشان يعلم الصالح من المفسد لمجرد العلم فانه يعلم اصلا، حتى لو ما كانش خلقنا اصلا كان يعلم سبحانه وتعالى برضه هنبقى عاملين ازاي. ولكن المقصود هنا علم الايه؟ علم الجزاء وعلم الحساب، لان الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما سبق في علمه، وده من عدله سبحانه وتعالى ومن رحمته بالناس أنه سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما سبق في علمه، بل ولا يحاسبنا على ما سبق من العهد الأول والميثاق الأول. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لما ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق علينا وإحنا ما زلنا في ظهر آدم عليه السلام، فيعلم سبحانه وتعالى من الذي سيستجيب ومن الذي سيتنكر الصراط المستقيم. ولكن حتى لا يؤاخذنا على هذا العهد والميثاق ولا يحاسبنا بسببه سبحانه وتعالى، بل لا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى إلا ببلاغ الرسالة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذا يعلم أن الذي يريد أن يصل إلى الحق فإنه سيصل، أن الذي يريد أن يصل إلى الحق فإنه سيصل. فيجب على الإنسان أن يكون ظنه في الله سبحانه وتعالى ظنا حسنا، وأن الذي يريد أن يصل إلى الحق فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. يعني الإنسان لو استب منه النفس لفطرته السليمة فإنه سيهتدي إلى الإسلام، لن يهتدي إلى الإسلام بتفاصيله، مش هيعلم التفاصيل، لأن التفاصيل ديت متوقفة على الرسول، مش هيعرف يصلي إزاي ولا يعرف صفات ربنا على وجه التفصيل كما بينها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيصل إلى الحق إجمالا، سيصل إلى أنه ينبغي أن يكون هناك إله واحد معبود، لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه لا يستحق أحد أبدا من المخلوقين أن يكون شريكا ولا وزيرا ولا معينا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده. الإنسان لو ساب لفطرته السليمة سيصل إلى هذا حتما. أما الإيه اللي بيفسد الفطر؟ اللي بيفسد الفطر شياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال هنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك تفضل الله سبحانه وتعالى على العباد بأن جعل بداياتهم إلى الخير. أول حاجة ينزل عليها الإنسان من بطن أمه يقابل هذه الحياة الدنيا هي فطرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه، وما قالش إيه؟ وما قالش يسلمانه، لأنه نزل أساسا إيه؟ نزل أساسا على الفطرة. طيب إيه بقى اللي بيخليه ينحرف؟ اللي بيخليه ينحرف المفسدات. المفسدات هي اللي بتخليه ينحرف، سواء هوى، سواء باطل، سواء شيطان إنس، سواء شيطان جن، كل هذه مفسدات. أما لو ترك على أصل فطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها فإنه سيصل إلى الإسلام لا شك ولا محالة. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهنا سؤال، هنا سؤال. الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى ما هدهوش، اللي ربنا ما هدهوش ده، ربنا ظلمه؟ ممكن واحد يقول لك: تعالى اشمعنى هدى ده وما هداش ده، صح ولا لا؟ ممكن واحد يقول لك: ليه ربنا هدى ده وما هداش ده؟ الوقت اللي ما تهداش ده ربنا ظلمه؟ انا هقول لك على حاجه، صلى على النبي. تعال، اسمك ايه؟ معاذ. تعال خد يا معاذ. ولله المثل الاعلى. الوقت انا اديت لمعاذ 10 جنيه، ارجع يا معاذ اقعد مكانك. من معي، من حر مالش لؤي. انا ظلمت لؤي في حاجه؟ الوقتي ديت العشرة جنيه بتاعتي من حر مالي، مش اخدها من حد، شغل بها من فلوس، من فلوسي. بدا لي ان اعطيها لمعاذ هديه. هل لؤي له حق يزعل؟ لا، ملوش نصيب فيها لان مش بتاعته. ماشي، بس هو لو انا ما اديتلوش، انا ما بخستوه شيئا من حقه. هو ما كانش شغال عندي، مش هو دلوقتي ليس ولدي وليس واجب علي انني اصرف عليه ولا اي حاجة خالص. انا بضرب مثل اهو، ان لؤي ده ما عرفوش خالص، ما اصلش شفته قبل كده، ولا هناك اي رابطة تربطني به، عشان ما حدش يقول ده واجب عليك ان انت تصرف عليه. ومعاذ نفس الكلام، ليس هناك اي علاقة تربطني بمعاذ، وديت ما هاش فلوس زكاة علشان خاطر واجب علي ان انا اديها للمستحقين، خلاص، عشان ما حدش يقول ده واجب عليك ان انت تديله لان هو من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ما فيش اي باب شرعي يوجب علي هذا الباب ان اعطيها لفلان او لفلان، خلاص كده المثال ظاهر واضح زي الشمس اهو. ما فيش اي باب شرعي. ولا أي واجب شرعي يوجب علي إن أنا أديها للؤي أو أديها لمعاذ، هما الاثنين سواء، وهما علاقتي بهم هما الاثنين علاقة واحدة، ما فيش حد متميز عن حد. ولكن بدا لي أن أنا أديها لمعاذ حب زيادة شوية، إرادة خير به شوية، سماه زي ما تسميه. هل لما اديتها لمعاذ أكون قد ظلمت لؤي؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الأصل في الكون، الأصل في الكون هو العدم، عشان نفهم بقى الموضوع صح. الأصل في الكون هو إيه؟ هو العدم اللي هو السلب. ثم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه الإيجاب، وهذا العدم، وهذا العدم ليس فيه كمال. العدم ليس فيه إيه؟ ليس فيه كمال، وإنما الكمال في الوجود والإيجاب. وركز مع الله يسترك. المرض، المرض، ما هو المرض؟ ما هو المرض؟ المرض هو عدم الصحة. المرض هو عدم الصحة. فالمرض ده شيء سلبي، شيء عدمي، وهو إن الصحة مهاش موجودة، وهو إن الصحة مهاش موجودة. فالإنسان المريض الأصل أن هذا الإنسان مخلوق من عدم، وأنه جاء إلى هذه الدنيا لا يملك شيئا من قوة، صح؟ فالأصل في أنه هو جاي إيه؟ أنه هو جاي على أصل الخلقة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ضعيفا، مظبوط؟ ثم يمتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه القوة. طب لو ربنا ما ادالوش قوة يبقى كده ظلمه؟ ايه؟ ما ظلموش ليه؟ لانه ما خدش منه حاجة، ما فيش حاجة واجبة على ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعملها للانسان، فلما ربنا ما يعملهاش نقول كده ان ربنا ظلم الانسان ده. فالله سبحانه وتعالى إذا امتن على الإنسان بالقوة فبها ونعمت، وإن لم يمن عليه بهذه القوة فليس هناك ظلم من الله للإنسان. متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين أهو. لأن الإنسان ملوش إن هو يحاسب ربنا سبحانه وتعالى يقول له نلية والمفروض إن أنت تعمل لي، ما فيش حاجة اسمها كده، صح؟ طيب المال، لو جينا نتكلم عن المال، ما هو الفقر؟ عدم المال. الفقر ده حاجة تتعمل ولا ان هو ما يبقاش معاه فلوس؟ الفقر هو عدم المال. ثم اذا جاء المال صار هذا الشخص عنده شيء ايجابي، شيء وجودي. فلو ربنا سبحانه وتعالى ما اعطاش لهذا الانسان مال ظلمه؟ ما ظلموش، لان ما فيش حاجه واجبه على ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعملها للانسان. طب الجهل، ما هو الجهل؟ ها؟ عدم العلم. الجهل شيء سلبي، فيش حاجه كده تتحط في راس الانسان اسمها جهل، انما هو اصلا جاهل فيتحط في دماغه بقى الايه؟ العلم، يبقى عالم. فالإنسان الجاهل ربنا سبحانه وتعالى أخذ منه حاجة ولا هو كل الحكاية أنه ما ادالوش العلم؟ ها؟ يبقى المريض معناه أن ربنا ما ادالوش القوة، الفقير معناه أن ربنا ما ادالوش المال، الجاهل معناها ان ربنا ما ادالوش العلم، الضلاله عدم الهدايه، معناها ان ربنا ما ادالوش الهدايه. طب ما ادالوش الهدايه بقى ليه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. فلما ما يهدش فلان يبقى لأنه يعلم أن فلان ده ما يستحقش الهداية، مش لأنه ظالم سبحانه وتعالى حاشاه، ولكنه لا يستحق هذه النعمة اللي هو بقى الإجاب، اللي هو الوجود الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على العباد. ولذلك انت الوقت عايز دليل واضح وبرهان ساطع حتى يزيل هذه الإشكالات، أقول لك بس بعد ما صلي كده على النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم اللي هيوزعهم، مش بمزاجهم ومش برأيهم ومش بفكرهم ومش على حسب اللي هم شايفينه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فإذا كان هو الذي يرفع الأقدار في الدنيا فهو سبحانه وتعالى الذي يرفع الأقدار في الدين. ثاني، فإذا كان هو الذي يرفع الأقدار في الدنيا بالصحة والفلوس والجاه والمال والمنصب والسلطان والعز، هو برضو سبحانه وتعالى اللي بيرفع الأقدار فين؟ في الدين. عايز ماشي برضو لسه مش راكبه معايا، طب خد دي بقى صلى على النبي. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو البشري الوحيد الذي يستحق هذه المنزلة، من أجل ذلك أعطاها الله سبحانه وتعالى له. وقد جاء في الحديث إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب فاختاره لختام رسالته. عشان كده بقى هو النبي عليه الصلاة والسلام هو الايه؟ هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. واطلع على قلوب العباد بعد قلوب الأنبياء والمرسلين، فرأى قلوب الصحابة هي أطهر القلوب بعد قلوب الأنبياء والمرسلين، فاختارهم لنصرة وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تزال كل الإشكالات. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ليه هدى ده وما هداش ده؟ امتن سبحانه وتعالى على هذا فهداه واجتباه، وما ظلم هذا إذ لم يهده، بل من الله سبحانه وتعالى على ذلك لما سبق في علمه وفي حكمته. فالإنسان إذا آمن بهذا ارتاح قلبه، ارتاح ويعرف أن الدنيا كده مهاش ماشية كده وخلاص، بل الأمور تجري وفق حكمة ووفق أمر مقصود. وقد جاء في حديث إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل قعدوا عند صخرة، نبي كده قعد عند صخرة، وهذه الصخرة تطل على بئر. أنا أحكي لك القصة عشان تفهم إن الأمور ماهيش ماشية كده، حتى وإن لم تظهر لك الحكمة فتعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأن علمه كامل وأن علمنا ناقص. نبي من أنبياء بني إسرائيل قاعد عند صخرة وقدام بير، فجاء فارس من الفرسان، رجل ركب حصان، اجى يشرب من البير، وقع منه كيس فيه فلوس، وقع منه صرة فيها دنانير، والفارس لم ينتبه إلى أن هذا المال قد وقع منه، فذهب وترك، خدش باله أن حاجة وقعت منه، فركب الحصان بتاعه بعد ما شرب ومشي. ثم جاء بعد ذهاب هذا الفارس رجل يرعى الغنم، كل ده والنبي قاعد، الرجل الفارس يجا يشرب وقع منه كسف فلوس، ما خدش باله ومشى. اجى الرجل يرعى الاغنام يشرب من البئر فوجد كيس المال فاخذه وانصرف. ثم جاء بعد ذلك رجل عجوز عند البئر، فبينما الرجل العجوز عند البئر اذ تنبه الفارس الى ان المال قد وقع، فاما رجع تاني عند مين؟ اما رجع تاني عند البئر، لا مين؟ لا الرجل العجوز واقف، انت اللي خدت الفلوس، ما خدتش الفلوس، لا انت اللي خدت الفلوس والله ما خدت حاجة، ام قتله. اللي اخد الفلوس اخدها ومشى ومش فلوسه، والرجل اللي اتقتل مظلوم ما خدش حاجة. كل هذا والنبي ينظر ويرى ويسمع. فكلم ربه سبحانه وتعالى وقال أي ربي أي حكمة لك في هذا؟ ما أكيد إحنا اللي مش إيه؟ أكيد في حاجة تايهة عندنا، أكيد في حاجة غلط، الغلط عندنا إحنا مش في أفعال ربنا سبحانه وتعالى. قال أي ربي أي حكمة لك في هذا؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن والد الفارس، أن والد الفارس كان مدينا لوالد الراعي. الرجل ابو الفارس كان عليه فلوس لمين؟ لابو الراجل اللي بيرعى الغنم، فالرجل اللي بيرعى الغنم لقى الفلوس اخدها ومشى، ويبقى كده ايه؟ الفلوس راحت لصاحبها ولا ما راحتش؟ راحت لصاحبها. وان العجوز، الرجل العجوز كان قد قتل والد الفارس، فجاء الفارس فقتل العجوز فأخذ بسأر أبيه. يبقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وإن لم تظهر لنا الحكمة، فلان غني، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه يصلحه الغنى أو أنه يبتليه، فلان فقير، فلان ضعيف، فلان مريض، فلان اتجوز، فلان ما اتجوز، فلان رجل صالح ومتجوز واحدة أعوذ بالله، وفلانة ست صالحة ومتجوزة واحد أعوذ بالله، وفلان اللي عنده فلوس متلتلة ما بيخلفش، وفلان اللي مش لاقي ياكل عنده 10 عيال. يا عم سيب الخلق للخالق، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح، ما يصلح العباد. فالإنسان يكون عنده إيمان وعقيدة بأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. قال والله سبحانه وتعالى يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وللحديث بقية في يوم آخر إن شاء الله، وإن شاء الله المرة القادمة تكون يوم الأحد، هنغير موعد الدرس بدل ما هو الاثنين هيبقى الأحد إن شاء الله عز وجل ابتداء من الأسبوع القادم. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.